يظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له في الاقرار به وتوحيدا. واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم تسليما مزيدا. اما بعد، ان شاء الله هي صوره جديده وهي صوره اخرى قبل صلاه الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم. انا اعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر ان شانئك هو الابتر. صوره تنصيام من حيث عدد الايات، قال العلماء هي من بين صور اقصر القران من حيث عدد الايات وعدد الحروف وعدد الكلمات، ولكن الاجماع بين ان القران معانيه عظيمه. يكفي فقط انه الايه التي عفوا صوره اصبعت الايه، ولكن الاجماع لازم في السر استعد من القاصر قرض تقريبا ساعه بجد نظرين من الانجليزيز، وان يقيمون اكثر من هذا. لهذا نشر القران صوره الى تنظيم من حيث المعنى، وانما من حيث الشكل وحيث المبنى. قال العلماء قليله المباني كثيره المعاني. سوره الكوثر استحقت الله عز وجل بقوله انا اعطيناك الكوثر. انا الف شف انا تنزيل منها فيما نص العلماء بالتعظيم. انا يعني نحن، يعني الله عز وجل رب العالمين. مرتين رفع عمريس القران في سبعين قال اني، وفي سبعين قال انا، لان ان اللغه العربيه وفي لغات كثيره تدل على العظمه على التعظيم. وقال العلماء كل ايه في القران ان الله عز وجل يهبط العمريس صدامية العظمه المعنى يسير تسبنز بالبيت للحاجة إلى المنة، للحاجة إلى العطاء. يعني كنا الذين رب العالمين إنا، أي تسلوز الدين للحاجة إلى المعطاء، للحاجة إلى الخير الكريم رب العالمين. فانظر مثلا في سورة القدر إنا أنزلناه في ليلة القدر. تشوف أنزلناه في ليلة القدر القرآن الإسلام الدين. يعني كنا ذكر الله عز وجل إنا، أي تسلوز الدين هو العطاء والمنة. ذيل السورين إن أعطيناك الكوثر. الله تعالى اتخطب النبي عليه الصلاة والسلام، خلاص يا محمد إني قد أعطيتك الكوثر. بشو الكوثر يا محمد؟ الكوثر في اللغة العربية هو الخير الكثير. الكوثر في اللغة العربية خير كثير. ذكر بعض العلماء أن امرأة جاءت ابنها من سفر فقيل لها بما رجع؟ قالت بكوثر. شو المعنى الكلامي؟ المفروض بصراحه السبب. اسمي ديوين السبب، بس شو ديوين؟ اسمي ديوين كوثر. يعني خير كثير، ويذكرها كويس. فالكوثر باللغه العربيه هو الخير الكثير. الحاجه التي هي الخير الخيره تنص باللغه العربيه الكوثر. وذيك الصوره يشوف المقصود الخير الكثير. النبي صلى الله عليه وسلم، كيس الله عز وجل خير عظيم في الدنيا وفي الاخره. الدنيا في كيس قال العلماء خصائص، كان الحويش مسكنين تسعة، كنت تسعة من الأنبياء المؤمنين. الكيس الآخر كذلك من المقال إلى المقطع. ومن بين الأعضاء اللي يشتكي إن النبي صلى الله عليه وسلم حاجة تسمير معروف بالكوثر، وهو نهر في الجنة. بين النهر في الجنة اسمه الكوثر. الكيس رب العالمين النبي عليه الصلاة والسلام. الكوثر هي أمانيس تصب المياه الكوثرين تصب في حوض أمام النهرين صراحة مهم الحوض. الحوضين يوم القيامة العروسة القيامة ألف من المؤمن وألف من دعيمة في يوم كان مقداره 50,000 سنة من بعد الفتلة وأمس الحتيبين والنصر والفتلة الفراغي. فأدعو النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنين تسنى السن كالحوضين السنانين للحوضين. قال الحوضين مسيرة شهر من المساء حيث سدر يكون شرف مخاطر وكيزانه عدد النجوم السماء. الناس الآية بشكل السنس كيسا، يعني كيسا ينس أزل ميتا جميع، يعني خلط كيسا ميتا. ماءه أمانس أشد بياضا من اللبن، إنك أمانني في الليل بشبحان خير فيه. وطعمه أحلى من العسل، إن هو أماني ماء الصوت ابنيني خير دم. من شرب منه شربا لم يرضى بعدها ابدا. وناري السونسيس الحوضين مثل الشربة مستحيل ان يعود ان يختال الى الابد. رجع الله تعالى به السنة. يجي على اسم الحوضين، الحوضين أنا يستسم في النهر يستسم في الكوثر. فسياق من الآية شو معنى اسم؟ معنى يا محمد أقلين، يعني بعض الوجود أقلين من نهر في الله، أقلين الزخي، أقلين كاهي من الخير قرآن عظيم، وهو الكوثر وهو نهر في الجنة أمني من الصراط من الحوض السوسي سلموني يوم القيامة. وليد معلوم يعني خير عظيم جدا. فصل يا ربك وانحر الناقة من الوفاة مباشرة للناس بعض الوجود. فصل يا ربك وانحر من الفائلين، الفائلين يعني يفتس على القيمة تنقل بين السورين المعين يا محمد صلى الله عليه وسلم. مدام نعمة رب الله سميع مين من الكوثر هو نعمة عظيمة جدا. ليش بدي نقول هذا الكلام مباشرة؟ إيش شرط نعمة الصلاة؟ فصلي لربك وانحر. طيب الإشارة إلى النبي صلى الله عليه وسلم حكي أنه كل ما ينعم الله عز وجل بس النعمة لازم تشرط. قال الله عز وجل إن أعطيناك الكوثر، معناه أقرب فيك بالنعمة أكثر. ليش تراجع زيد؟ فصلي لربك وانحر. فعمليا يعني كل ما الذي نعم الله عز وجل به لازم تزداد في العباده من خلال السلام. كلما احدث الله اليك نعمه فاحدث لها عبادته. قال السلف العلماء زيد قال كل ما يضرب على الناس كيف النعمه كيف النعمه الزياده كل ما لازم تزداد في العباده باش تزداد كيف النعم في العباده. اما ما يضرب على الناس نعيم في الله باش يصل قصد العباده وياخذ منها عليها رب العالمين في نقض الأصلي في نقض قاعدة الصورين تخطر النبي صلى الله عليه وسلم إنا أعطيناك الكوثر خير عامين والنار بينا فشو يطلب زي فصلي لربك وانحر. تعرف دين العبادة فشو يذكر تعرف العبادة في هيك أسنان فصلي لربك وانحر الصلاة والنحر. فصلي لربك رب العالمين اختار أجل العبادات البدنية أفضل عبادة في تمارس الإنسان في البدنية هي الصلاة. وقال العلماء أفضل عبادة في تمارس الإنسان في البدنية اسمه الدلوة. وذي يفكر في بعض في الصنعة يعني الدلوة أقل صيام هي النحر الدلوة الدلوة أي من قال بيت إنسان وإذا الإنسان يشريع نار خريق نار النحر ليش في إجماع النحر يتسيري في الكبير يقول لهم هذون يسدونها ينحرونها سيارة المسلاء ويشتفن يعني مش يتسيري في الكبير أني شرينا حاجة الله. فالنوخ النبي صلى الله عليه وسلم من في الغمان يتسلم الخير الله في الغمان يسدون الخير الله. فالله عز وجل يقول لبطه فصلي إلى ربك وانحر فصلي إلى ربك وذبح. مقصود النحر للذبح ليه يفتح حاجة. فالله عز وجل اختار بيس نفعي بذبح الصلاة والنحر يوش السنتين ما يتبدأ لأنه قال لك أولاً أسنتين ذو أفضل العبادة في مجال معين. فالصلاة من أفضل العبادة البدنية والنحر من أفضل العبادة المالية. رب العالم الدين يخبر إشارة عليهم أنه العبادين نسيم الركع خبيس بس نسيم الشرطين سورة إن تفصل لي لربك ودينها فصلي وانحر يعني الصلاة كانت تزمت كانت سكيت تزلط خمت كان عبادة لا لأن الفهمين هو يفهمين نسي سنن ولكن نسي سنن أي إنسان رأس راعي قصدي لا يدخل تكبرات لا مشاكل دين وانحر مشاكل لا قد السكمة أكيد يخدم كما كنت تبدي صف الإنسان يجب أن يتزرع زي خطأ الإنسان إلا كان يخدم فلاس حتى العلماء الفقهاء لا يجب هو يخدم فلاس الإنسان دائما نسي سنن دين اسمه تفتح مثلا جسم مريض ولكن العبدالي أصيب مثلا مشاكل أخيرة أكيد صار كان يكتب الصلاة أو بالعالم من ذلك يكتب الصلاة. نتفصلني لربك لازم تفصلني ليس عاد سن شروط شرطين زورة توكر في الأي لازم يقع على الإخلاص لازم تفصلني ليس لله عز وجل والتجارة تفصلني قطر مثل الحالة تظلط قريب العمام قرأت سحاب تيزيك مرات ظلط الشراء تظلط ماشي تسعب مش تظبط قدر تتغير مش تظبط قدر تتغير تنع عليه وغير ذلك تيجي دواء قام الصلاة من أجل الناس الصلاة من أجل الدنيا لازم تظبط فيك تجيب الله قدر قرأك رب العالمين فصلي لربك ما ماشي صلي يعني صلي يا ربي يعني سنة صلي المقبولة أصلي لي لله عز وجل الكرام الصلاة أي وشو خطر الله في العالم يسبى فضل يلو كان لديه إيمان يمكن الغرب يلو كان لديه إيمان يمكن الخلع إيمان يمكن الغرب الصلاة ماشي خطر من اللي واحد لعيبة الصلاة من اللي واحد الصلاة لأنه نعم تصلي لربك من فعل علماء الإخلاص الطرف الثاني تصلي لربك وانحر غيري وانحر اتخذيس وانحر لربك ولكن القرآن من لغة القرآن قنصرة رفيعة مستويس عليك بكل لغة عربية وليش استكرار لأنه تكرار من حاجة يستغلين القيمة الكلام فالله عز وجل يحفظ دينين لربك ولكن تخذيس وجود الأنمى فصلي لربك وانحر لربك أنا معنيس كل عيدة فرصة لازم لك تصلي إبناء دمنا إبناء الزكاة إبناء الصيح أي شيء لازم لله عز وجل فصلي لربك وانحر هذه الإنسان وهزمة اليوم من الإسلام مش لله نعم يصير كريم ميزمة الإسلام وين المشكلة خبر النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قد لعن الله من ذبح لغير الله الإنسان يجمع يفرط في بصره تعالى من عبادات العبادة اللي بيخدمها تسمونها بالعربي ألف السنة الناعمة العبادة اللي يبدأ ما يخدمها تمشي والمرض العالمي تجيب الكلمه صفر يفرض رب العالمين لا تصلي منصور لله راهي خير ولكن نيل النصور ماشي لله اخذ اليوم الامر قال العلماء الشرك بالله والدرجات الى السريه الى السجن الذبح كيف لامراض رب العالمين ينزل ما ينزل لله عز وجل أخيريني أزلغ لله خطر بيدي أمرهم سنن الأنبياء سنن إبراهيم سنن النبي صلى الله عليه وسلم أولئك رب العالمين وأزلغي وذميز ماشي إلى عباد ماشي كذا أقليني وذا منفع بس ما ينزلي أخيري لله إلى عباد نازل اختيار الحسابات نازل اختيار مقام نازل اختيار جمع سيدنا نازل اختيار مجوليا نازل اختيار الميكين باش يدي التقشيش لا بشيء رجل جميع لا بشيء رفلان لا بشيء رجل جميع هنفن ويجب سبحان عيه العلماء قال الشرك بالله ويجب خرمة الصلاة من ذبح لغير الله فقط بشيء أن رأي السبب إذا تبين من المجتمع العيلة كل رأيها هذه غير الثقة كل إنسان يتغلق وقابل من ثم أرقى السوريس وقابل من ثم ثم سحا حشرة العالم يتبح مجموعة جبريل هو جبريل الصلاة يحوج عبد الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم يحوج رب العالمين كل مخلوق يحوج المخلوق الضبطي ومو يحوج الركي من المخلوق بل يحوج الخارج حشرة العالمين يحوج المخلوق أدري الإنسان يتبين ظلم هذا المخلوق رب الله عز وجل سعيد ممكن ويتد صعب الدنيا ويتد جوج ويتد خلق ويتد خلق ويتد وأمون الدنيا اثنان أطلع رب العالمين إنسان يتخلق بس أخير قابل لا إله إلا الله أشرف الإنسان هذا واحد سواء السجن نرى العباد الكسفة من الناس أغير واحد من الناس الكريم أغير ويقل الواش أغير ويقل دوزنا ويقل المتاح قال ما يبهي بالولي الصالح نعم الولي الصالح إذا العالم إذا التقي إذا الداعية إذا الإمامسي إجاد الكتب إجاد العلم أربط العلم في الدين إموت المضغي صفحة جديدة من خلق أمر على مقام ينس وانزلوها السيدي كما نحن ملاك الكريمانية طلب كيس الغرهاني لك أي تلقشيش نقترض حيث الظرهاني كذا وكذا أمور مع الله ويجب الميزان الشرع ويقوم نصيب الشرع الشيء لله عز وجل خلطة الشريك لله عز وجل المعنى يسجد المعنى الكلام يجب أن يقول المعنى يسجد نفسه أن يقف لا إله إلا الله وحي سيدي الثاني إلا حشى يون ربي وحي وي عياذ بالله قد إلا حشى يون المعبود الله عز وجل واحد ويحد الطلقوا طلع يعني أطلين عبد رب العالمين من عبد رب العالمين المخلوقين وإن تنسميه النبي صلى الله عليه وسلم هضرب النبي صلى الله عليه وسلم ما بني النبي صلى الله عليه وسلم خلاص النبي صلى الله عليه وسلم من جزء رسول الله صلى الله عليه وسلم من نبي الله فكيبنا قسيين رسولين من المخلوقين موجود أسمي النبي الحي نعم تعطى رسول الله رسول الله دعوه يتوبين الله عز وجل نعم العالمين يتحبي في الكيس قبل ولكن يموت خلاص الصحابة لا تروح وصفين سخدمين وخدمين نيجي نجي لها في عود العيبة أطلب الله بالعالم أدي كالبعشة ما يفضل في الجيب بصاص نطق عقل الله عز وجل الدعاء المستجاب سيس خاطئ أريد أن أدي بعد الجيب أمير العشرة ودي كالبعض واحد يوقع الوجه ودي أولا مقرمة تسوى إذا قال يخدم أي مجوز نار بشيء مجوز دعو الله عز وجل تطلب الله عز وجل ذكر الظلم لله عز وجل يوم النهار الصائم يسعى دعوة مستجابة الظلم اثنين الظلم الخميس قبل مرة تشوف دعوة الله عز وجل يا ربي طلب خير اللي عافية أتعافي فرموطيني يا ربي طلب خير فرموطي وتسعى الدرياء يا ربي طلب خير كذا يا اطلب الله عز وجل أجمعوني وعيك الله عز وجل ولكن ليش نخدم نصرف ونتخلف الدين نتخلف الأيام اللي تفسرها السيد وصلي يا ربك والحق نحن لله بجزر لغير الله ونروح نزلوه منها ونروح نزلوه من الكوريا ويكتب الشيء في الله عز وجل لا ضيق الله بالحصى ميسر الله عز وجل الموسع الذي ينسع من موضوع الشيء في الله الدروس بسم ان شاء الله نخرج موضوع خاص ولكن هي الغالب تفسيريا نخرج اشاره ولكن الشيء نوع نطني صف الانسان الذي يخطو الموبيل الموبيل ما شاء الله في عدة سنين الحمد لله اللي يدير رزقنا الشيء بغير حول ولا قوه به الحمد لله اللي يدير رزقنا الشيء بلا شطرين الهامين اللي كان الشطرين الهامين كانت كانت الشرط لو بالعربية هذا لا اسمه الشطرين الهامين اللي رخزين شو الصحيح وإن الله عز وجل نرد يا فضل بالله في عوج مالك اتدخل في اسم الله توكلت على الله الحمد لله الذي رزقني هذا أدين دعاء لكم ليش يا اخي هذا راح ندير مثال استسلوا الله ايوا شو قال لك يا ابو دار لقد لازم الى من باش تتصاحوا ما لازم وإذا شفت وهي قام صدق حيالي الله أقلك الزبوط إليك الله وأقلك الزبوط الجن ويقول لي أخر دير الحارة إن شاء الله كل شيء في عدم الأدكشن أفرح أشكر الله عز وجل أخدم سجود الشكر أدي صلنا في الذي دعو الله عز وجل أشكر تشاهد أخدم هذا راح يقول لي سبس داخل أخرى يوجه الاسم وجه ما شاء الله قطع قرنك الخام من جديد إلى قصد وقصص إن من كل شيء توسط ويعني ما نتسلي في زنان تكثر من الشفاء الشفاء خلاص هذا نفسي يوجهون في أنه يخدم الشفاء يا رضا الشفاء ما كانش تخدم الشفاء بكيكي الشفاء تخدم الشفاء بكيكي أكي خطوة خطر خلاص تخدم الشفاء كان في المال وشو سيدنا من رعز وجه لبيع الزبيك لأغوية لأنه أجمعين إلا عبادة لأنه المخلص الشفاء ما لا تكيس غير الله من زرام الغلط في الحاجة كان زمان تغفر الله عز وجل هذه حرمتك هذه تقلق هذه تقلق بس ما يصغليك الشيء يصغليك ولا خطر يعلم أن خلاص لكن إذا الذبح إلى الله القاضي ما تنفع تشوفوا الإنسان في الإسلام تسوي الشيء تسوي في الإيمان غير الكفر ماشي تنسد العادة ماشي إذا الكراكين لا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. أي نعم مثل ما قال عبد العزيز المشركين. المشركين وخذ النبي صلى الله عليه وسلم قال لي قال لي أسئلين النبي صلى الله عليه وسلم قولوا لا إله إلا الله. باش أسئلين إنا وجدنا آباءنا على أمة. لكن في قول الله كيف خذل؟ ناس النبي صلى الله عليه وسلم والله قال شيء يصير في وين الناس تصفح. قال الله وقال الرسول. ماشي قال أبي وقال جدي. إلى أين تنسب فيه الشيء تنسب فيه الأخوة. إشارة كنصر من الشارع وصل أي فصلني ربك وانحر رب العالم يتبين وين النبي صلى الله عليه وسلم حس بالله من الله يهدر سيد النبي صلى الله عليه وسلم ما يهدر سيد النبي صلى الله عليه وسلم يعني في الله لا أصدق ما يهدر رب العالم من خطب النبي صلى الله عليه وسلم سوى كان إشكال المعنى في الشكفر يقال سيد النبي صلى الله عليه وسلم ما رد زرط ظل يدين دي وقبل غرب صلي ما تزرط في غير الله النبي صلى الله عليه وسلم نزل عن الشرك ولكن رب العالمين المراقبين أن النبي صلى الله عليه وسلم لو كان يشرك يحبط عمله وإن النبي صلى الله عليه وسلم تحبط الله عز وجل يرفع القدر ووضع عنه وزنه لو كان يشرك سنتنسى الأنبياء لئن أشركت لا يحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين قال يا نبي الله كل شيء لو كان تشرك تزيين نفس الشيء مرة سبحان الله وإن النبي صلى الله عليه وسلم مرتي النبي صلى الله عليه وسلم لو كان يشرك صدقني شيء مرة والله معنى في الحقيقة نظر بس حقيقة إذا شو النوع من وين تسعى عقل بيته يقول لي ما عليش من شيء ما عليش من أخذ ما عليش لا طفي ما يجب وين دين صلصة مش بشي سنة ربك عام أصلي يا ربي دعا صلي دين فيه وما تصلي تصلي دين إذا لو عقلتني كذلك كيف بمدى ما قدر الحياري وان كان بعض العلماء قال عليهم بحاول تأمين الإشارة كلام كويت سوي كويت مثلا زعيم الظاهر لما يجي حق العين أنقرة أي مدى تصارك كلام في عين كبيرة بعض الناس وزي رأى العقدة النفسية ستنكون في الاكسدنتين الوليدي العقدة النفسية ناغ الجن ناغ الشيطان يلعب نفسه أجد الله كان شيء هو شو الله لكم مريخي والله هذا ليس كسي والله هكذا والله هكذا إذا قطع عن كل من دين الوليدي هل مش لن يتصوي الظليل ناغ يلغى ليش الأجر رب العالمين خبروا بالعالمين يفرض في ذلك العبادين والنحرة الزمرة تخدمت تخدمت سبعي الساعة تخدمت سنة فرح والزمرة تركك الفرق عزيز والسعيطرة ملاحظ ملاحظ الوقتين في كل مشي وشو في رقم كبيرة وين نوع من أنواع الشرك في الله المعنى يسنكي مشي في اجتماع بين هذا الزلو لو كان مشي في وشو الزلو هذا عيد وين وين رقم العلمون نريد أن أحشر من كان يخدم لا يسبق في المرض سكرة اسمي يا ربي سمع عن وضع اكتر خطر مشي مشي وشو المشي أول شيء اللي وشو ليه المؤمن الصح ما يضرب بالعالم إلا تزلو طيرته أتزلو طيرته بس قرار المشروع المشروع خط مدى ينظر بالعالم ينطبق لكن صراحة ما ينس إن الزلوم يدين دين تمشي بأهل المناس مش نفس الفخار تهدم إذا تستعسس ولكن الإنسان يخرج من البالز أنه لو كان مشي الدرياس بلا طب دي وهارة وهي نوع من نوع الشيء يعني أقول لكم أنه من صغير تكرانيا مشي فصادي يا ربي كواضحة ولكن الحرق للأولى كان مشي في الدرياس والزلوم فارغ وإذا في الجيرة تسيك الوهارة أسين الله لك أن الشيء الجيران تأخذ دواء الفرس معنا من لقد عنده وهي النوع من المعشة فكتسك الله عز وجل يوم القيامة ما لعب فيه إيش هذا اللي تصغير في العين؟ يمن من تصغير؟ استقفر يا ربي استيف من مسك اسم الجاري مسك اسم مطين من الدرير مسك اسم مطين سكارة إفلان يمسك اسم مطين سكارة يوهي وهي في البيت تنقص الشيء في الله أيضا وهي اختصار كما كانت تتفعل الموضوع موضوع شيء بالمعلقة إسعاد أهمية أول شيء فرس من العلماء فرس من الأنبياء من أقوى الناس فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأرض النبي صلى الله عليه وسلم تعلم سعى وجه سعى مش تكسش ما دين سعى وجه المعنى نس في الرفض نقول في سوى وجه المنزل الدين الأخير سعى إبراهيم سعى عبد الله بعض العلماء قال قاسم يعني إذا تتجين بعد قرنسين بعد قرنسين ساعات تتجين وشم لولن الشهر الشهرين لولن بس قلنا إلى آخر المعنيش بساعات وشم الدمعون القرار بس في صار الكفار القريش اللي مش راسين تتسلت بس الوشم تعيش بس تكشيش مش اسمها ننس إنه منبتر مش المعنيش منبتر المنبتر بكين يقول لها نس نس اللي يحبس الناس بينس هذا يحبس إنسان ذلك سواء مدى الأقشيش وش يستكفي العيلة بسواء مدى الأقشيش لأن الأقشيش يجب في اسم يسر الزهر سين هو يهير الميس الفلان راسة مطلق اسميك مازال يقين يعني الذكر اسميك مازال يسر في الجيرة الجي ولكن ميس عاد الأقشيش عيلة مقامات اللي دي اسم الفلان قلص دي اسم الفلان دي يسمي ناس غير ماس اسقال لها دي اسم الفلان اسقال لها دي اسم الفلان اسقال لها دي اسم الفلان اسقال لها دي اسم الفلان فالذكر من الإنسان يتمثل ما يدري يسعى ما يدري يسعى تشيش بس الأخلاص تذكر ما العيبة من الكبيرة فروح من المشركين هضروا من النبي صلى الله عليه وسلم أنا سوئي دولا أبي مثل ساعة مش في تشيشين خلاص ساعة ولا تسلمي كزيس لأنه النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ عمر الإسلامي في عمر كذا قلقنا في أسخة فيه كردي من الزيسة كردي من الزيسة مش بستطيق فاق أسماء لي مثل يزول كل شيء خطر يسعى الوشي فيزل في بعض الزواجين الصورين أولين إن شانئك هو الأرض قال صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم أقلن عن الأرض لكس النعم كثيرة من بينها كان الله رأيني الجنة طلب إليه عمر طلب راحة النار أتلونا كعلي دعبة أهم من سبيل الأرض إن شانئك الشناء يعني مبغير إن مبغضك إن كارهك هو الأبقى شو معنى الأبقى المقطوع من الأحساس البركة حجم ليس البركة حجم ولا أبقى نص فترة مقطوع ليش سكين القرص من عالم الإنسان إن شانئك هو الأبقى الأبقى مشي من يسعى على الدنيا الأبقى مشي من يسعى على الأقشيش الأبقى اللي منها في بحر اللي منها في كرم لا هي 1920 للعيد 1920 تدريب رسمي في جيل على جيل للمين العلماء في 1930 في كل جيل بس تذكره لعيد الصبح لأن لعيد السعادة كله في الدنيا مثل رحمة ضربة بسم الله لأن الصحيح تكتشف في المطاعة تجد الخطأ الثاني يكون لسعادة الدنيا ولسعادة رقشش هذا المقطوع من الناس وإن من الناس إن شانينك إن مبغضك من هذا كرهن من سبيل الأطفال وبالتالي تشهد على هذا عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم وش بس حملت كي نسوي ست سجون جيل على جيل أطلع 15 قارب كعب في حالي فلي ما زلت توقع من صلى الله عليه وسلم أنا لا هو يجي من يجي لنا هذا من الشيء أجل نزيل في السنة هنا السنة هنا أصلا اسمه ونزيل في السنة هنا هذا من سعى الدرية سعى لوش من سعى بس ليه ضرنا ولا يكلم صلصة اقطع الله عز وجل بك يبغضي به الله عز وجل أنه كلام الإنسان أراد يهضر النبي صلى الله عليه وسلم وكان يتكلم برسك عبد الله كلام الإنسان الذي يمثل به النبي صلى الله عليه وسلم خلاص غير عبد الله سعى لهم وللبحث الجميع استرخى للإنسان الهالك وذلك أي تسبيلين عبد النبي صلى الله عليه وسلم تسبيلين عبد الله عز وجل يوم الأمر يلقينا من النبي صلى الله عليه وسلم أكيد بكاريزم من العيبة بشخص الله تعالى ومزن السين الشرط الشرطين زوال ليش تصلي لربك بإخلاص بس ما سخن تسبيلنا الشرط والسين أسخن تتعالى سنة دي رسول الله يعني في الميكة في الميكة أو بالعالمين أمرات نصر طيب الشرطين تصلي في الكودة من نبذ المسلم إخلاص المتابعة الإخلاص لازم تظل بالله عز وجل مظلوطة لغير الله لا يقول لازم تظل بالله أي واحد الشرط السين المتابعة بموافقة السنة لازم تخدم غير بتخدم النبي صلى الله عليه وسلم مظلوطة لله بس سيمة العقلية من عندي شو أخبرها تظلين أي مقارب من الزر كان يكون فيه الزر كان يكون ظلم من مجوريتي ويطلع رب العالم ليس حطارا مباشرة وقت وتصل إلى زلاته لله على سنة رسول الله مقارب لا إله إلا الله محمد رسول الله ونقرا لا إله إلا الله لما جريته رسول الله ونقرا لا إله إلا الله أكن كذب فيه لا مقارب محمد رسول الله يعني مدعى من ربي مخلصا له والطبقين خلال النبي صلى الله عليه وسلم صار في إنسان أكيد النية يتظل خطأ أصلي في مشاكل نية ومن الحرس خلال يظل كانك يكون في المهم تصلي لا في المهم تصلي المهم ما تظلت إلا يكون النبي صلى الله عليه وسلم طب إنسان يحوج تيس الأخطاء الحيجة يستطيع حقيقة يا حجة كانك يكون في العيبة خطم من الداء فما تصحت تسبوط الهنود كانك يخطم من العيبة ما إليه من داعي كل ساعة دا طاعة السلسلة طاعة عدين وطاعة ساعة دين السلسلة خاطئ لما تصلي من غلطة خاطئ أخطم الله يكون يخطم من خطمه حاجة ريقلو أخطم الله يكون يخطم الحال فطرف إن دخل عبد التدعي بس ما لا تقل الدين أخذ من كان طبع كان إن توقع العيب أخذونا لا تخذونا لا وإذا خطأ وإن توقع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله أكثر العيب تسلم شرع أجلس تسير ليش بدي حكم تشور بالخام أستلق ليش بدي نار بي ليش بدي نبي لا أستلق لما جريتي 90% الشعب تسلم عن الجوز لا أستلق ليش بدي نار بي ليش بدي نبي أكثر يقول ما قدرنا ريبة المعنى يسجوز ريبة أنت لا الله جريك الله جريك خدمنا ريبة إذا نجوز ريبة زر ترى أو أنت سمع الله جريك الخلاف والفرجاء عينا معناه نجوز العرب خاطئ أنت لا أو أنت سمع إذا نجوز الوين ضنيها الوين دي من غنى عن كذا يجوز نبي يجوز أو في الشرع إن ضربنا إن ندم أما الله جريك خدمنا أخذ مكانه ينطفي عاد كان العيبة وين الخطأ مش الوين دي فيما قالت العقلية إن الله مستعد للتقدم وإن الدين هو قرض الله وقرض رسوله الحرام في الآيات في الحديث عندك في الآية انتقام الحرام عندك في الحديث انتقام الحرام في الحلال عندك في الانتقام لكن عندك في الانتقام في القول السنة إذا كان سنوين من ستشد سلتهنك مستحيل خلطة لأن فلعبك من الشيخ في هنا لا كل نتيجة كتب كل نتيجة شفت وإن الله ستشد سلتهنك القرآن السنة كيف الآية الحق بالحرام ما عادش بالحرام كيف الآية الحق في الدقام بالحرام كيف الدليل في الدقام بالحرام إذا الحلال في الدليل عموما إذا قلت إيه مني فنرى في صورة سحط الله عز وجل من إيه فصل إلى ربي كما الحرام اللي خلاص إن شانك هو الأفضل يعني أفل منا ألك يخذ من دعوة منا لك كرمة نعلمنا لكرمنا استقبله ما لزم. استقبله ما لزم. أين عبادة تدخل النص إلى نص ستة في سفر من النصاص؟ إقرار من النصاص يوم الحبيب صلوا كما رأيتموني أصلي. سأل الصحابة كما أنصار إن صلوا كما رأيتموني أصلي. صلوا في التوفيق صلوا. سنة صلوا كما التوفيق. سنة كل يوم كان يبغى إن صلوا كما رأيتموني أصلي. الإمام مالك رحمه الله يسد يوم غروس ناس يا شيخ ناس بيضاء خدمونا الإحرام إحرام عمرانا الإحرام يعني له مكان الذي نهى لبدو الإنسان الذي يسمى كسينس والإحرام المناسك إذا لبدو السنة ستلقين الناس من المالك ناس إنسان الدور ناس تصدود بإمكانه وليس في المكان لأن الإمامات المبارين ناس تصدود السيد إيش سنة شخصية الناس أرأيت إذا شو تسمين كنا نبلغ قدر نبلغ سينا نسخة نسخة نسخة من الدرس دوسة إذا ليش بس نبلغ سين شو يزيرها شو تعرف إمام مالك العالم كلام الدين العالم في القرآن الإسلام إذا أنت ذا الخير إجلال زيارة النبي صلى الله عليه وسلم أنت ذا الخير الخير لا تجيء من كخل الغاية تشكل كثرين ويبلغ يعني ممكن يرد والحقارة من نسخة الكامل بس هذا أنا نحن الخير إلى أكثر من النصاص. النصاص نحن من إحرام الصيح قاطي الدولة لزين والسينة صار الله جل زيادة سعب وكان يزال النبي صلى الله عليه وسلم السينة وكان يجد السينة زيين هنا يبغى السشمائي هنا بالحق والنار وفوله ومعز المسلمين المسلمين أين يخبر يزين النصاص على العين وقص وتخبرنا لا ويتفل سيف ويتقال رأي خير ويتقال دين أكين النوم ويتقال عدد المدرر ويتقال المجهولية ويتقال خذوك لا تسخبنا لا يستطيع تسخبنا ويتقال لا أكين لا أكين سبعين ما يقضيك لو أكين شبك أن دوغان دوغان في مال النقي كم تفقير الحاجة فقط تفقير العقل هو النبي صلى الله عليه وسلم بس ما يجب يشتري عقلية جد ذكي يسمى ما العقلية والجد ذكي ويجب يقال ذكي ويجب يقال ذكي بعد مهم اسم قال مشي المخالف زعما كل يوم يسمى العقلية اسمه ما المخالف وهي العقلية ما مسوي مسلم لا وكان مشاور جاء من غير كلام في الدنيا السجية وانت مش في هذا وتصفر السين مش فاهم كيف هي اللي بكي ولا كيف جوا شنو قاعد قرض الدين أنت الدين الحال أن تنتهي السجية أنا بس جوا وانت حقيقة ما إلى قديم كذا قديم ماضي بعد السخاري بعد كذا بعد حاجة تلهي المصافي بعد أنا فاهم جو. تحقيقية إنسان يكونش العقلية منه. وبعد إنسان مخالف. ما إنسان مخالف إنسان يكونش في الدين. الدين سلخيلات كل اللي فيه فتو. لا مشي من اللي فيه كل يوم اللي فيه تبع الهويس. وإذا بالآية الصورة تنزل وقرأت في الإمام. وش في الزمان يكفر كيف رأي السجر. فالصد إلى ربك وانحر إلا شاملك وراءك. تلقي خلاص بالمتابعة. طريقة الإخبار بالعالم من بداية العلمة. لازم إخلاص تخلص بداية عسود. إيه حاجة تنزل ثانيا أتخلص على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أي من تخلينا لا تخلق وخلينا لا حاجة يقول قرارة كما رأيك تخلينا لا تخلق ما يكون الوصل المبدأ أي مليفة أدنى فينا الممكن فصلي يا ربي كواب حرقين نشعني يحوى كلام الإنسان أنا بخلف النبي أرمي النبي صلى الله عليه وسلم أنا بخلف من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنا بستهزئ سنة النبي صلى الله عليه وسلم نعم بستهزئ سنة النبي صلى الله عليه وسلم أثناء مفتوح منقطع خير سيروح كيف أني مثل الشيخ والله مصري يعطي فيه وغن ولو في رسم الله أنت يروح كل شيء بالدعاء كل شيء كذا وأبي تشكي وكانت صفت تشكي لحياة الناس إن شاء الله أنت صفت يعني لا نزل إن شاء الله يعني ولكن من خلال تجربة مع الله نظام الشيء أنت صفت إزداد الحياة أنت صفت الدين الوز استهزس من النسواز أنت صفت الدين الوز استهزس من النسواز شو سعى الله عز وجل يعوق بيز استهزال منه أنه يجعلك أرض قرار شو معنى سفر ولاحظ الخير أين قارب يسفر غيره وقراء سندان باش يتصفر سندان ولاش أفضل طريقة أحنا تطف بالنبساس تطف كان بالنبساس تعطى أرض سندان إلا ما تطف الله عز وجل والتاريخ يشهد على هذا بعد شرع ملك وبعد حول الاشتراك في التاريخ العبادة سب للنبساس العبادة أهم النبساس سنة الله عز وجل فمن ضيفنا الإنسان في حال الإنسان دائما الكلام يقرأ الكفار فقط الدين ومن الشيخ المشتيين الكفار سبون النبي صلى الله عليه وسلم وطرف الناس من يتحبين النبي صلى الله عليه وسلم يخدم اسم المولود مش عارف ليش الناعي يستطيع الحرية فرانسحب النبي صلى الله عليه وسلم ومن يولي خطأ أيضا مش الكفار فقط مش حتى من سن منين الاسم من سن نعطي سن أصبح النبي صلى الله عليه وسلم قال تنقل لازم الصفر إما اسم إلا هذا وهذا حاجة ممكن اسم لفاس الاسم أتسكت عليك سن خطر نرى سن من عليك أقيكم بين أنك العلاق كابرة طولة تشكوية استهزاء سبري من الإساس ثم بعد تلين أتكلم من الرئيس من الجميجان أتسأل الشيخ أستوي بطرعان ومسك الشيخ أخوليس غيراشي وغل قم من الدسم نختار مع الرؤية تعليم أنه تخلص الثمن ديال مهارات من الاسم العاسم وعلى حال بدي حتى بيطلق موشي أصيب مهارات من الاسم العاسم بين دعاء من الحي إنس خلص بعزم جزيز بيكوني في كل لحظة بيكوني في كل لحظة من الوضع بعض القصص واقعية تراز بك مشتاية أدي أصوائي قضي أريقين بالمجلس أدرك الحاجة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أليس تهزيزيز لتوقع السيوي توقع النحية توقع القميص توقع عبادة من عبادة اللي أخذ من النبي صلى الله عليه وسلم أدي تزيز أدي هو لي أمرا في النفس أدي تبصر علي من الله أدي تقول لي أدي طارق في المعنى سأطار مقطوع الخير والبركة الله عز وجل أدي عصر خيرا دي قريب وشي بالله الحياة تستمر كانت لشو بخذ الوية يهضرت سنة النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم الصورة بالذات وقال أمر من الكوثر عيني الناد يوم القيامة بس من عيبة السنة الحاضي نس حيث على العالم بميكا للسنة الحاضي نس إن الناد يسنون السنة أضرحنا للسنة بس من البلد كان مكش عن السنة نسبع فدل تقمنا بصاصة سيدي أمتي سيدي مشروع سيدي إنك لا تدري ما أحدث من بعد سيدي يا رسول الله ميكي العيبة ميت أمتي لا تزال الله نصر الله نصر الله نعم ميت أمتي ولكن أحدث في المعنى أحدث وتبيع لا لا غريبي سبدان يقول بريد من عندهم المعلوم هي شيئية عرضنا رب العالم لكن المعلم عرضنا رب العالم من الرمية استطريق ناسي فده شخص من النبي صلى الله عليه وسلم حسب النبي حوية النبي صلى الله عليه وسلم وسيقارة معيش محتسن السيد وشخار ونشف داسية وقدمت أسمي سحقا سحقا فبس اللي روحه وفرمح وين النبي صلى الله عليه وسلم ليه النبي صلى الله عليه وسلم خاص ده شخص السبب شيء بينا كان النبي صلى الله عليه وسلم وطبع أبريد طبعة الدين نعم تتظلط كذا بس تتسكني حلق من تبعيدتني لطرحة تبعيدتني تخل من النبي صلى الله عليه وسلم مشت صلاة ديون الدين موازي يون الدين مفارلل ويديان النبي صلى الله عليه وسلم ويديان ينجي وبعد يوم القيامة طبعا تتسكش ما تنديك شو من النبي صلى الله عليه وسلم خطر ما تبغي تتسكش ما تنديك شو من فيرس ما تبغي تتسفيرس نسيت الأول من يفتح باب الجنة إذا ما تبغي تتسفيرس ما تبغي تتزافس صلاة الشرع ديون الدين ده جديد سميت بس كم إسلام سميت بس تظلمت سميت بس يعني كنا خدنا براعيلا لو غير الخطأ رب العالمين اللي خدنا براعيلا إذا نريد خطأ أهم شيء لازم نخدم دين بالبلد وما لازم نتكلم إسلام إسلام يسوي سوق اللي خدم وسهل كلام رب العالمين شيخ البلد العام والمعارف لازم أنك تخلص من المتابعة لازم أنك أتخدم بالله عز وجل تحصل فينا كل لحظة أتخدم بالله عز وجل وأتخدم بك من خدم النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتم أن يصلي إن الذي الحج إذا واحد يخدم الحج وسمينا النبي صلى الله عليه وسلم كان كل من اللي أجاه يقول إن يسخذوا عني نفسكم إن سبت في الليل حج نمر أكيد يخدم غير تخدم لازم إلى أن يمنع جيل من حج النبي صلى الله عليه وسلم أن أنظر لي بزون النبي صلى الله عليه وسلم أن معامل لك أنت معامل النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتقد بعقيدة أنت تعتقد النبي صلى الله عليه وسلم كل شيء من النبي صلى الله عليه وسلم أن غير ما والواقع يشهد على هذا صح الإنسان طول العام أستدل النبي صلى الله عليه وسلم مع تسعة سبعة تسعة أستدل النبي صلى الله عليه وسلم يختار ذكاء سبعة وحكة أي نسبة من كده النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما بدي أحكي لي مغار المولود وليف الإنسان أدس علي زعماء الفرق اللي هي زعماء الحيب بني برصدي كبير دو من صار عبادة سنين العيادة في جزائي الخدم جزائي الإجتماعي للعقيدة النصارى وجزائي حريقة يكون العقيدة الهنود البوذيين وليد سبعة مشتية النصر سبعة مشتية وليد سبعة مشتية وليد سبعة مشتية كين يخاطئين كي تكبير النبي صلى الله عليه وسلم كيف أخلاص النبي صلى الله عليه وسلم كيف لش نبي تكبيرها من البيت تبني غادي يغدس سي نعم لكن يا حبا لو كان يتسمي تكسل سي خطوة سبعيني تحرك تصوري طبيعة تشي في قرب النبي صلى الله عليه وسلم الحرام تشي من التحلات خطوطة طب فيك تصفرين أنيس إيه فيك تصفرين أنيس الدنيا تصنع النبي صلى الله عليه وسلم نقص من الديج الوارس من الديج لك ترس من المائي وبعد تستس من المول نستطر الحرائق اللي كاسكي بشان يفرح سنالي يفرح عرص الحرائق وميكا يفرح ثم في تسكن تسافي أصلي بقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال للنيات تحت الحديثين أصلي النبي صلى الله عليه وسلم رحمه الله قال لي جميعا قال بسم الله أصدقات النبي صلى الله عليه وسلم يدخل كذا يعني كذا عمر بن الخطاب أبو بكر الصديق أصدق الصدق في الدين ويلد إذا فرح النبي صلى الله عليه وسلم لا يكتب طول العام لو معصية النبي صلى الله عليه وسلم أصدق زي الصباح العشاء لا يدي أخت المنة ده فرح تستعمل تستطيق لا تخدمت لا يمشي للمحيطة حال لا تسمو من رأسك المحكين لي أسمو سواء كان اشتغلت كشمد غمجنة مشي الوين والله ما غير من العبادة طبعا النبي صلى الله عليه وسلم تحبين النبي صلى الله عليه وسلم أتذكر النبي صلى الله عليه وسلم يسد شو تسين طام دي لحق المنور سعفين ومسنة ليش تشير قلبا خطر طول العام تحبين النبي صلى الله عليه وسلم المنور أرواسا مسنة ليش تشير قلبا يواجه يذكر قيمة المنورين خطر مسنة أقرى يكسر بعد ما ديس المنور برد من الفخشية من المرد اللي نقدر نعظم النبي نصكار النصارى زعما سخط ما تحبين النبي صلى الله عليه وسلم خطر دعاني من قلبي قلتم الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. ما تحبين رب العالمين، تحبين النبي صلى الله عليه وسلم. كيف رب العالمين من الشر والشر؟ فاتبعوني، اتبعت النبي صلى الله عليه وسلم. اي خدمه رزقك. بس مين لا يجب تحبين النبي صلى الله عليه وسلم؟ الصح. الناس ترتاح من الحرائق. ابن عمر رضي الله عنهما يوم الصحابه. لم يشد ان احب النبي صلى الله عليه وسلم. الصحابه غير تحبين النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن عمر يقول لي مش هتنبيه انه الصحابه غير تحبين النبي صلى الله عليه وسلم. منهم شيعة مثلاً دليل سبيل غصب روح النبي صلى الله عليه وسلم الموت بسلاف اسميه بإدقة من جيش المسلمين سبين سلسل الموت من ابناء يسك إن لله وإنا إلى رجع الموت بوايت إن لله وإنا إلى رجع وإسلافة كيف كيف النبي صلى الله عليه وسلم يطور بدفق الأرض الدليل اسمع عليش الموت يسك إن لله وإنا إلى رجع الرسول صلى الله عليه وسلم يقول مرنا رأس اسميه تتزرقش السلاح الدليل مثلاً دليل سبيل كان روح الشيعة من الغصب روح مثلاً يقول النبي صلى الله عليه وسلم من وزي ما لا تخرج من تي أنا وين تحبين النبي صلى الله عليه وسلم نبي عمر رضي الله عنهما إلا تحبين النبي صلى الله عليه وسلم من شدة الناحية بين اسم أي يحرك النبي صلى الله عليه وسلم أكيد يحرك حكم مؤرخ قام النبي صلى الله عليه وسلم تشد بين الدول تقول بيت الزمن شو النبي صلى الله عليه وسلم طولان بس ما تكشف السحابة قوية كيف في بيت الكاميرا يعني يقول كان يمشي كان يمشي الصحابة يتميز النبي صلى الله عليه وسلم من شدة تميز بلدنا في البريعة بلدنا في شيء تكتب مدرسة رأي خاص من شدة تحبين النبي صلى الله عليه وسلم بلدنا في البريعة تحبين تتعاملي في كل أي خطوة أكيد يسمى النبي صلى الله عليه وسلم يسلمني ويشتري ويشتري الدين على الدين أكيد يزور هذا الزار يخدمك وتخدم النبي صلى الله عليه وسلم أهل يا أيها تحبين النبي صلى الله عليه وسلم ما إذا ما نجمع طريقة عن القدمية طول العام نعم ما لازم النبي صلى الله عليه وسلم خلاص الحين ما رأيت نفس العيلة السينا والله مزني العيب الرد ستسيب والله يتمنى نسلين يمخدمك الدرائب أصبح إخاطي إقاب من الإصلاة سنة اشتكيه وكذا بتصفل المسلم بوار فسبح الله قرأ إقاب من الإصلاة سنة يتقرر أقرب شنو الدنيا يتقرر أقرب من كيف قرأ إقاب من النبي صلى الله عليه وسلم وذني بيت الدورة شو المعنيس بشي إن الشريك أكبر هو القطة المعنيس إما كنت تكفت من النبي صلى الله عليه وسلم تصمد لنا كيف ويتصدين كيف الدنيا الشريك يوش الحرم ذيك يوش رجال نعيش شو تصيب مشي الوالد علي خطر أي قسم لا يتحكم مش غير بخبر يتحكم تحكم حتى المسلم إن شانئك هو الأفضل حتى المسلمين أكيد تحكم ميك أسفل قال الله وقال الرسول إن أسسن عنه وطاع زمرت طبقات اللهم أبدا وزمرت طبقات إن الديار في وفقية طبقات لأن في دولة العقلية تلك البغلاء جديد من المجتمع هنا تلك عقدة على الوحاء كل إنسان حاجة جديدة تطبق الدين تشارك يسخمن هي ما كانش منها باش يسكتي باش يكدي وريض نتير المدن الدين نتير المثال الدين قصدين مثلا قرد النبي صلى الله عليه وسلم فهي الواجب مثلا هي ما كانش منها فهي الواجب ما كانش منها يسلب من تسقى النبي صلى الله عليه وسلم بس خطر نتير زميرة تتبقى زميرة تتبقى قول ابنها لك وعمالة تنسى الفكرة إني دعا العلم واصف بكي طلب رضي وفتخنا مع الشيء طلب رضي أن يستمع الشيء طلب رضي أن يعود في الشيء صح مكرر من الدين جديد بس دي خصوصا في السينما ذي كيف بيفوتي من غير المخطئين مش الدين ماشي الدين بس بيه غلط طيب لا ما كانش لنا ذي كيف المخطئ إلا الدين كينا من عين عين وغاس بس حنكي وقت مغار إبتدي الله عز وجل إن قال عباد بس بيه غالا كذا المهم استعرف في الدين لأن ما إذا قط ولا شيء فينا في ويتسلم السياح وتقدر تصرف من الكارت الثانية شيء من الأول. إذا نحن شرط مستخلص في الآية الأخيرة أن الإنسان إلى النبي صلى الله عليه وسلم وما الذي ما في حب في المعنيس للحين كيف تسوي الطاعة؟ لأن في القرآن إن المحب لما يحب ومتعب ونتحب إلى الصلاة ظهر في القرآن في الشباب النوم الكباع ومش ضعف الشباب النوم الحاجة تنزل سبب النوم الديوين يسيرس أكثر ديوين أسنى الناس كان غنانيا وكان غنانيا دور جزء خصيصة إفراح سميس السنة غنانيا ذكرت كان يسمعوا في جوال في مصر جوال في ديوين سيوان والإفراح بابس وتصفيت من الحويش تنبيه اسمع لك البعض من كان يعبد أنت لك من أنا ديوني الميس لكن أقرأت سورة البقرة أقرأت سورة البينة أقرأت سورة الفاتحة أقرأت سورة كذا ينزل من الرعاة المخطر ينزل من النبي صلى الله عليه وسلم مش حال خلق يسعى النبي صلى الله عليه وسلم وبدأ من كنا دخل من كنا بيسا بعد ما رضي وقت 25 سنة أتشكت سيس بدوية أتشكت سيس إفراك تربية سحيب الدوزة وين صحيح؟ من السبب من زورة كل شيء السبب مسي ويتوقع عقل زورة أن الغالب الشباب زورة حتى بلكنا غير الشباب على القميمة نسم المعبود نسم المتبوع نسم المطاع نسم نشيء من النبي صلى الله عليه وسلم الغربيين ايش الغربنا غير النايل غير النايل غير تبريك سنين اصابت بيه ومن الشباب تحبيه ومن مثلا يخبر الاسبير من هاي تغلينا اكد الانسان بيس اكد المشي الشعري سنوش اي تكبير المكان اي تكبير خلاص تقلل الشخصية أهي بس شخصية ينسى يواجهه لأنه تيجي مو بالعقل يسحب يديه من يقلد يوم الماضي يتولد خيس يواجه التقليد اللي ولد إلى النبي صلى الله عليه وسلم والله ما يجمع يطغيها إلا أنت كلام تحفيفات وهم يخدم لا يوم الواحد بس بالغابة تولى فقر خمس رمضان يواجه الشيء ما يجمع هذا يخدم يتيون فشوا ما قال ما يقرأ كذا العباد تحبيت قل نخدم لا من الإنسان مش توقع على مهارات العباد المهم خدم غير يخدم ويتكبر كيف لما قلت العباد المهم خدم غير يخدم المعبود اللي مغموض عليه خلاص هذا في منه مش توقع على مهارات العباد قل العباد بس كنا دي مش هو منه نشيل نفس الطريقة نسخدم على النبي صلى الله عليه وسلم يخدم على النبي صلى الله عليه وسلم خدم على الله يمكن ما نبي أحد يخدم على النبي صلى الله عليه وسلم والله رب العباد سيد وين خدم سيد قال سيد قال ما تخدم معبود الله يزجر الحب وإن خاطي ويفهم الناس الضبط يمشي الشعر يسمي نسي ما مشي الشعر ما نسي النبي صلى الله عليه وسلم في أمرات سكالات خاطي إن خاطي إن التخلو وإن الخطأ هي والله ما إذا تصبي منه أولا تدريلنا ما كان الشعر تقريب من الكفة نصبي دي منه المعبودين المغلوني المطاعين المتبوعين المغلوني والله يخلع نسوي الإيمان والجين والمجتمع والدين النقط نسوي العصر هي ربي الله من بلغاني محصفة بالعزة زمان تقدم إقامة عمر من الخطاب نحن قوم من أعزنا الله بالإسلام فمهما تغير العزة في غيره فهو مضمون يدري كنسي يسلم يسعر السيارة بعد مسلم يحبس الإسلام بلاد الإسلام تقول غير الإقامة أنت ممكن نشيء الإسلام ما تسلم شعر الله الخطاب وكان ماشي الإسلام أصل سيوس ميس أبو بكر الصديق وكان ماشي الإسلام أصل سيوس ميس خالد بن الوليد أصل صعيد بن عفان سك بن عباس لا هو السنة هنا وكان ماشي الإسلام إذا تلعيبة دعا ربنا عشان السحرام من الله خلاص السحر الإسلام يسعى السيه هذا معين ربنا عين يزيس أقل من ليه إذا تعيش السحرام هذا الواحد الفرس هذا الواحد الروم هذا الواحد دول العالم وفلمي في إسبان وفلمي في إيطاليا بالهند العالم في فرنسا سوى جزء الإسلام مكنيت براس عزيزي من النص الكفار من واسمي بديت بالليل إن شاء الله خطر لي ممكن منوني لا مين ممكن منوني سوال دلوني إذا أسم بخري يسر الإنسان المخرى الدين المخرى المعبود المخرى الله عز وجل المتبوع النقطة النبي صلى الله عليه وسلم في سكرة الإخلاص المخرى إذا لا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله معنى المعبود إنه الله عز وجل المتبوع إنه النبي صلى الله عليه وسلم إذا ليتنا لازم نعود أنا راجع شديد مننا، أنا حاول أن أسير من الدرج السكة متعمدنا، أنا قل قال الله قال رسول لا إله إلا الله محمد رسول الله، وليش قلت ذلك من بين توا إلى المسجد؟ كني أريد أتعرف أن ملحد الإنسان بل أنت هذا النبي صلى الله عليه وسلم ناقش السنة النبي صلى الله عليه وسلم حادث مع حادث مع سيدك يا السنة النبي صلى الله عليه وسلم طبقيت ناقل عام قل خير من أسلم أن خلطة السيس فوالله حدثت وقائع التاريخ أقشعان من الأبدان فرمت كان وقائع التاريخ وقائع كثيرة جدا من عبادة مثل النبي صلى الله عليه وسلم أولها أين ذا البخاري ومسلم رجل راسي عدا رواد البخاري ومسلم من الوقت النبي صلى الله عليه وسلم إلى واحد النبي صلى الله عليه وسلم ارتد الفوضى عن الإسلام يروح النصارى يروح النصارى خلاص ارتد خير من عبادة يجد الإسلام روح من الدين الله بالكفر فشي مرحب بس حين وش هو يبدا لأن هو يمشي كذا يروح الدين الله يروح الدين الله منهم فرق النبي صلى الله عليه وسلم يقرز دين كيف تبني الوحيد يقرز زيد شكون دي قال القران انا كيف يقرز كيف واحد تيجي تبني يبدي كيف النبي خلاص تخرج خلاص كذا خلاص عليهم ضرب نفس الشهر وما تفضل تكمل ديانه في شهر الاخرى سيسوس وتعمر اكثر ولكن يبدا يهبط النبي صلى الله عليه وسلم يهبط يهبط في تمشي الوسع اسمح لي نضرب اقلب ما في تاريخ القاع سوف يبدا القاع بس الناس هذا من عمل أتباع محمد صلى الله عليه وسلم الناس وين صعب تمسك سنتي تعمل العقوق بد الناس اللي كان حضروا له أعمق من الأول فرنسيون ذندون أقلد فرنس تاريخ القاع البعض فقط الناس في القاع يعرفي خطر يحضر في النبي ينسى ليش بس خطر ينسى سنتي إنه من جيفة أم الحيوان شوف القاع الشمس الحيوان شوف القاع النقاط ميتة الحيوان هذا جل وجه خلال عيدة يكون بين الناس من الإصلاص خلال عبادك خلاص الإسلام المذن وفي مجال قصر العالم جدا هو الله ولكن وين كيس سورة أصدر العالم من الذن قبل الله خطر يواجه بشيء دوري أن كل شيء يشحش أصابه في النبي صلى الله عليه وسلم من بين الوقع نعيد بعض في الوقت النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يجمع المجموعة من الصحابة في سنة براثين إلى الملوك الأرض إيش يعني في ملك مصر ملك الفرس ملك الروم إيش يعني ملك الدنيا إيش يعني اسم محمد رسول الله إلى فلان اسم الإسلام إيش مدرك الإسلام وده قيمة المدينة طرف كل شيء في الإسلام أصعب طرف يعني إيش يعني اسم الإسلام يعني مش هم يدعون الإسلام وهم ملك مصر أو المقاوس إخلاص إخلاص سيس الناس عالمون يستفيدون من ذلك الناس بس حيث ما تتبع عبارة في أن يمس الرئيس من الهدايا كرمهم شيعين روح الملك الروم يا خمس إقرار روح الروس يعني المرسلين الإقصاصي إقراص يسبح شيء من الإسلام الحاشي يسكن أنا نكس طبعا كذية لأي كذا بضلط إني أشبت تابع على الدين الصح وكنت عارض بقى في كيس من هذا الشيء ولم بكيت بخير حاشا يقول لي روحا مع كسار الفرص ولي الفرس ليش يسكن الكسار ليك تعال زيد من المرسول في تسمطار بركت شيء على المرسول غسل من الجرة المرسول في تسمطار المرسول المرسول ولا قال غير غسل الله بالحار ليش بيخدم إن غرس قبل إدم إيش رسالة من النبي صلى الله عليه وسلم اسم سوء قارئ النبي صلى الله عليه وسلم إيش اسمه مستزق الله مني هنا من المصر اسم يوم رزق النبي صلى الله عليه وسلم جم الملك نسني قيم قيم الحكمان غسل من الكفر ساعة وهي الفرس ومنها مسوار ابن الصلاة عز وجل والإيس إشي عاصم النبي صلى الله عليه وسلم بعد الحديث إشي عاصم مبارك ثم عمر ومن وقت عمر يطرى الحديثة الأخيرة اكشمل غفمو الفيس ومن سكت كتر مرفيس نسمي نروتي غامي غاد ميس أسمي ميسي مدير الحكيمي غاد ميس المطني أسمي ابن ميس الميسة الحكيمي غاد البازيرينس أسمي روح الحكيم البازيرينسي غاد بايت وفنا لما نحكم كل الدين ليس تحكم تقشيش ويس قال بالسلام الله من الملك تجيب انت العيلة بسم الله تخصى مع الروس إذا عايز النبي صلى الله عليه وسلم نسأل الله ملك اسمه مصر إخاذ ميس ميس إخاذ ميس ميس ميس إخاذ الوزير الوزير إخاذ الوير قد خي قل من الدنيا واحد إيروي وسنت صحابة كشف رب المرفيس ويني كنت دمر دني أطفل قد سفر في اسم على جيد وش على جيد مهراري من السفر يسأل النبي صلى الله عليه وسلم يهرب كل مهرار النبي صلى الله عليه وسلم الكل يخدمه بأي مطلين أسينة يقول تبع غلط لنا منهم ما عمش تقين الكافر كشف مخمس تلاقي عاش حياة ثانية أسمى المثل راح خالدا مخلدا في النار أنه يحنق بس حتى الزيديون الحاجة يمتبع لك صاص الإشاري رسالين شو كان كيف يخلص مع سوره إذا رأى العاش بخل مليم ويلبسا حالي من النظمي الكريسي بن حجر كتاب السفورة الكامية لكن لابد من شعب مثل لابد من النصارى. يمكن يوم النصارى إيش مدر المجلس من الأمير زاد المجلس الأمير لا يودع سيسي سعبه كالكراسة يقيم المجلس الأمير يبدأ يحضر الإسلام يبدأ يحضر يحضر لكن يمكن هذا النصارى يبدأ يسبون النبي صلى الله عليه وسلم أخذ من يدرس في ذلك السيناد يكون لا يحبس يقول نتكلم لها بطل النبي صلى الله عليه وسلم وليس أخذ من المصدر في الناس في كاشي جبلنتي بذن العينة تشوف مثلا السلام يشغل مجرد النبي صلى الله عليه وسلم يصدر جنيه في الناس الناس خاطئ الناس لابد من يحضر أخذ من ركز الفوسيو الناس بويدا أخذ من الحراسة يزرع لعب ركز الفوسيو يصدر أروح شو جبلنا أخذ من نسوة سيكتب لأن نشفي عاوة يحضر ميكس مسافة فيها الضر يجمع يحسس فيها الضر يحضر إسقاص الكلب يعني السلسلان يمسى كاشي الحدارية ينغع يموت في ذلك المجلس أسلم 40,000 من المرض 40,000 من العيلة الشمال إسلام عشان حالي في إطراء الزمني في البلد من الحاجة ذي الكلب يدفع في النبي صلى الله عليه وسلم نوع المرض صلى الله عليه وسلم الكلب يدفع 20 سنة بل مثل الكلب انصرام سيخذين ما باش بيكس تفوسس بس حيث دين الناس الإسلاميين وهم يحضر في النبي صلى الله عليه وسلم الله عز وجل سنين كل بيه لا جملة خليفة اسمه الناس يغرب جملة سنوار بس حيغروي يوجب النبي صلى الله عليه وسلم في سكفار قاعدة النبي صلى الله عليه وسلم قصة أخرانية تريد طرق المغرب الإسلامي يعني تونس عربية ذكر القاضي عياض في كتابه الشفاء أن الفقهاء المالكية محكمة الدين من الإنسان سلطان اسمه إبراهيم الإزاري إبراهيم الإزاري من يهل الذي يمد الشاعر السنة يخدم الشاعر بس الشاعر يستكر في النبي صلى الله عليه وسلم فيها الضر حشد النبي صلى الله عليه وسلم يتسوف حشد النبي صلى الله عليه وسلم نجمعنا الفقهاء رفع عن الشكوى القاضي بس أهل السيدة يحن لها بكاف النبي صلى الله عليه وسلم أن يشتغلكم بشر سكين الناس القتل أو أن تدخل من السلطان من العنس خلاص ممكن إيش كلام هذا أسمي إكسنتي إكسنتي السلسل في تحكم القضايا السلسل الصليب اللي ركب شيء عندك سنين لمينا الصليب نفي الدورة الجهة ما شيء قبلها خطر خذ من صغر قبلها أسس ما نفهم لا تعرف تدوري الجهة ما الصليب اسمه قلب محس وذي الحادثة صارت في عيلة العيلة دي كنت بالزمن أسس الصليب اللي يمكن لا تعرف تقنع هذا هو كان نظم في تقنية قبل عيد قبل تعرف فيه يوجب يا رب النبي صلى الله عليه وسلم يمثل النبي صلى الله عليه وسلم في كل الحوادث هي في فقرات القلب كنت مشي بصوت في اسمه حاول فرانس وفي القلة في فرانس حالة منطقة من يجمع في فرانس زمن المتأخر في فرانس مصر مصر حكمت يوم الوقت يوم الذي يسمس الملك فؤاد سنوات 1923 فرانس السنة ماذا الملك فؤاد اللي تكرم الشعراء يكرم يوم الشاعر الذي يسمس طه حسين شاعر طه حسين من الأعمى ولا أدرى تكلمي تسوي في الغابوس تكس الجوائز طبعا طب الملك يكشف غزارة من المسجد صلاة الجمعة المسجد هي الدين الإيمان الله ضد الإيمان بل كيس بيت الإيمان الشيعة وهي كيف الكفار وهي الإيمان ضد الإيمان السنوبي الكردش يبقى يخدم الخطبين أسمي غزارة الملك يكشف بشكل يرحمس الملك سيدي أهلا بولي العمر سيدي المبارد شو اسمه الناس ما عبس وما تولى لما جاءه أعمى المعنى لكلمة كتشي خير من النبي صلى الله عليه وسلم أسمي سيدي يسمى أعمى عبس وتولى كتشي لما جاءك الأعمى رضا حسين ما عبس وما تولى كتشي كرمت كتشي خير من النبي صلى الله عليه وسلم شوف هذا ولد تكلم ظلم الجمعة بعد مثل صلاة الجمعة يتلف من العالم اسمه محمد شاكر والناس اللي يحكمه هو أحمد شاكر المحدث المعروف يحكمه في درس درس يلان من الملك يشدق من الناس ايهنا وتعاود من في التصرف تم ظلم استغفار الإيمان كفر في الله عز وجل لأنه التعريف بين النبي صلى الله عليه وسلم التعريف لأن النبي صلى الله عليه وسلم من القصة عن قصة الغوصي من ذلك الغرب هو اللي يكون مكتوب وهذا هو الناس من الناس من صالح من سكر هو شغل غاسلين رجل فقير هبوط حيث يقول من كبار قريش يبغى بس يشوف الإسلام فالله عز وجل يزيد الناس عبس وتولى